أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نادانا ربنا فاستجاب يا عم الشيخ محمود، ما يطول في عمرك يا رب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته الباقين. وجعلنا ذريته الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. وتركنا عليه في الآخرين. الله الله الله الله الله. سلام على نوح في العالمين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين في ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. سبحانك يا رب سبحانك. وجعلنا ذريته هم الباقي. وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين سلام على نوح في العالمين. الله أكبر، صلي على حبيبنا. إنا كذلك نجزي المحسنين. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. نعم. وقومي ماذا تعبدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال سقيم. فتولوا عنه مدبرين. أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال أكلون ما لكم لا فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم خلقكم والله خلقكم وما تعملون. خلقكم خلقكم وخلقكم ربنا حافظ عليك ويخلي لك اولادك يحرس امك ويمن عليك بالصحه يا رب. الله يا رب. فاقبلوا اليه يزفون. فاقبلوا اليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم خلقكم والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنو له بنيانا فألقوه الجحيم فأرادوا به كيدا. فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. وقال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال فبشرناه بغلام حليم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. رب هب لي من الصالحين. وقال رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. نعم البشرى يا رب. الله الله الله الله. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني فلما بلغ معه السعي قال يا بني فانظر ماذا فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني فلما أسلما وتله للجبين وناديناه فلما وناديناه أن يا إبراهيم صدقت الرؤيا. يا معلم إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله الله ضيفت عليه ضيفت عليه. فلما أسلما وتلوا للجبين. وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء. يا شيخ محمود يا شيخ محمود يا شيخ محمود الله يفتح عليك إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله يا قرآن. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. سنين. الله الله ضيفت عليك ضيفت عليك. ملوش لا لا بالعافية تيجي. وتركنا وحيد أبوك في الآخرة في الآخرة في الآخرة وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. الله الله يا قرآن افتح عليه افتح عليه إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما من الكرب العظيم ونصرناه يا سيدي نعم يا سيدي نعم ونصرناه ونصرناهم فكانوا الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وهديناهما الصراط المستقيم ولقد مننا على ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما فكانوا الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. يا رب وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. نعم الله يبارك فيك يا رب. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا رب يا رب يا رحمة الدنيا والآخرة. صدق رسول الله الرؤيا بالحق بحق من انزل القران وبحق من انزل عليه الكتاب. الله يطول في اجلك ليوم الدين. دي ليله الشيخ محمود مش ليله عبد الجابر. دي ليله الشيخ محمود. الله يبارك لك يا رب. الله ما يحرمنا منك ابدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء إن شاء الله آمين. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد